بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله التصوير. هذا بحث عظيم يا أخي، لازم الناس يطلعوا عليه. جزاه الله خير المصنف، مشلون جمع فيه ما لم يوجد في غيره من الكتب. قال: حرمة التصوير وصناعة التمثيل. تصوير وصناعة التماثيل، لا، وحرمة صناعة التماثيل. يصير حرمة التصوير وحرمة صناعة التماثيل، لأنه صنع شيء واقتناء شيء. نفس المصور العمل حرام عليه، والله شلون، ونفس التمثال بحطه بيته وبياخذه من حرام. شوف، شيئين. جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صناعة التماثيل، وما كان من حجر أصم أو من نحاس أو من رصاص أو من معادن، والله شلون، وعن تصوير ما فيه روح، سواء أكان إنسانا أم حيوانا أم طيرا. أما ما لا روح فيه كالأشجار والأزهار والجدران والسماء والأرض وما شابه ذلك والجبال ونحوها، فإنه يجوز تصويره. شايفين إخواني؟ يعني اللي بيصوره ما بيكون آثم. أو تصوير إسماني معك تصوير عادي، أما صناعة قديم سهل. اي وين تصوير مراد ان تصنع من حجر تمثال. نعم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. صلى الله عليه وسلم. هذول الذين يشابهون خلق الله. صلى الله عليه وسلم. اذا كان قصد المشابهة هم، ما في شلون؟ إذا كان قصده إنه يشابه ولا تعلمه، خلوا عنده. فما قصده لا يشابه ولا قصده إنما يعيش. قال: وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. سمعت إخواني؟ وروى مسلم أن رجلا جاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني أصور هذه الصور فأفتني فيها، شوفت وافيها. فقال له: ادن مني. كان وقت كف بصره سيدنا ابن عباس، فدنا منه ثم أعاد: ادن مني. فدنا منه فوضع يده على رأسه، حط يده على إيش؟ على رأسه. فقال: أنبئك بما سمعت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه بجهنم. كذا إخواني. نعم. فدنا منه. نرجع ابن عباس. فأفتني. فأفتني. بفتوى. أفتني. إيه نعم. وقال: إن كنت لابد فاعلا من التصوير فاصنع الشجرة وما لا نفس له، ما يروح يعني نفس الروح تجري على حد السيوف، على حد السيوف نفوسا نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل، ورد نفس الدم الذي فيه الحياة. نعم. رابعا: وعن علي كرم الله وجهه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا لطخها. لطخها في حتى ما تبين يعني. فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال فهاب أهل المدينة، كل أهل المدينة تحيبوا الشيخ واحد منهم يروح، والله إذا واحد من المهاجرين يرجعون راح. وانطلق بعضهم يقول حسين علي نفسه، وانطلق الرجل ثم رجع فقال يا رسول الله لم أدع بها وثنا إلا كسرته، ولا قبرا إلا سويته يعني بالأرض، ولا صورة إلا لطختها سويت خلاص. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفر بالنعمة وكفر بالله. رواه أحمد بإسناد حسن. أنت سيد المدينة المنورة؟ في المدينة. في المدينة. وين تسمون؟ بعد الهجرة. نعم. إباحة، لأنه قبل الهجرة ما كان يستطيع أحد يهجرون. بعد الهجرة. كانوا بجنازة. شاف رسول عليه الصلاة والسلام الصور كان يعملوا هالبول شرعوها يحطوا عليها الصور، صور الميت يحطوه كذا وكذا ومثله. الرسول لما هذا السبب يعني لكن هيك عم يقول لكن ما ذكر انه شاف الاشياء بلى قال في جنازه شاف الاشياء نعم. إباحة صور لعب الاطفال، والله شلون يسموها بنات الاطفال، ويستثنى من هذا لعب الاطفال كالعرائس ونحوها، فان يجوز صنعها وبيعها للاحاديث الاتيه. أين أولا عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، البنات يلعبوا معها، حتى كان إذا طلع شاف البنات من الكوت لعبوا عائشة عليه الصلاة والسلام صغيري كان 9 سنوات لما غدا. أين فإذا دخل خرجنا، إذا دخل رسول البيت هن يطلع، فإذا خرج دخلنا. ولا كثير هيك بنات بيكونوا عندنا بالبيت، فوت انا اولاد بس يكونوا بيطلعوا، بس فوت لغرفتي وسكر الباب بيردوا بيرجعوا، يعني بيستحسروا. ايوه اهلا وسهلا. وعنها رضي الله عنها عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليها من غزوه تبوك او خيبر وفي سهوتها، السهو اخواني الشباك اللي ما له ناس الى برا بسموه سهوتي، هاي لو كان متكتبية ما لنا في لبرا. قال فهبت ايش قال فهبت الريح وفي سواتها ستر، حط ايش ستر على الشبه على الساوي تبعها. فهبت الريح فكشفته عن بنات لعائشة، شو معنى بنات لعب بدل ايش عن بنات، عن بنات اللعب. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، مش رقيق مفروق، الله عملت له جناحين. فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان؟ الله. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. النهي عن وضع الصور في البيت تمام. معناته سيدي الحديث هذاك اللي قال انه يروح يكسر قزم بالشوه الاشياء اللي تعبر، هذا باول كان معلوم يعني كانت العباده معلوم، لما تمكن الاسلام من الاشياء والله شو جاي معنا كله ولا في قال شوف النهي عن وضع الصور في البيت. الله يرحم الشيخ ابراهيم الغلييني، كنا بحلب مره تلفون مش قادر يصلح تبع الشهادات تبع، فعزمنا البهاء الاميري، عملنا غدا وعزمنا لعنده. قال بحكي لكم قضيه، قال مره كمان ايش شيخ ابراهيم وعزمته لعندي، قال في عندي صور شفناها على الطاوله المحطوطه، قال امتى صور حطيتها وراء ايش؟ تماثيل حطيت عليها ليش؟ تكسر هيك. فإجا الشيخ إبراهيم قال قعد إيش؟ صاروا لا شبيك، قال بإيده هيك بدون تعمد صاروا كسروا، رفع الجاري قال أبا إبراهيم إلا أن يكسر الأصنام. حط وراه قال بإيده هيك كسر الكل، قال أبا إبراهيم إلا أن يكسر الأصنام. والله كلام. قال وكما يحرم صنع التماثيل والصور يحرم اقتناؤها ووضعها في البيت، ومن الواجب كسرها حتى لا تبقى على صورة التمثال. إخواني، روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيتي شيئا فيه تصاليب صلبان إلا نقضه. والله نعم، كان عندنا فضل. كان أبو صياح الله يذكره بالليس في النوع من شو اسمه هذولي الجمثور تبع الكهرباء. هذا إجا برا نوع كل واحد عليه صليب، وين ما يفوت أي بيت أي محل أي دكان أي هذا يطالع هالسكجاكو ويحكو وين ما شافوا يحكو. لا والله الحكمة الجمثور كان إجا وجبة كبيرة كل عليه صليب. الله يرحم سيدنا شيخنا الدين يا ابني. جاء البطريرك تبع الروم كلها تبع المشرق كلها، جاء سيدنا شيخنا الدين حب سيدنا الشيخ المكسيم وشرام يعني سيدنا الشيخ حب المنزل ان شاء الله. قصص لان الشيخ طلعوا على الشبال وعلى الناس في طلع الشيخ لما وصل للباب يصور جوا العذراء وما عرف الشيخ دخل فيروحوا يجي ليش شيخ ما عم يدخل ليش ما عم يدخل؟ قالوا شيخ احنا الصور عايز. لا عبر الصور ما خلوا لا عيسى لمريم فضلت كلهم طلعوها لبرا. تفضل سيدي لما شاف ما دام شيء دخل. الله يرضى عنا على الله وعلى الله ما خلوا لا واحد الا واحد. اي نعم. قال وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل. الصور التي لا ظل لها، كل ما سبق ذكره خاص بالصور المجسدة التي لها ظل. إخواني شوفوا، أما الصور التي لا ظل لها مثل إيش؟ كالنقوش في الحوائط، طبعا النقش وعلى الورق، والصور التي توجد في الملابس والستور والصور الفوتوغرافية، فهذه كلها جائزة، يعني تصويرها ووضعها في البيت. انتوش الإخواني، أسادنا كان هيك مرة سيدنا الشيخ أبو خير بدي يصور ألسنة غلط بحالي في بعض الناس هل يهربوا في ناس يخبي رأسي ألسنة غلط بحالي يا ابني ما تم ما يوضع عنه. قال وكانت ممنوعة في أول أمر من حكاها أبو عبد الله ثم رخص فيها بعد، والذي يدل على المنع بالأول ثم الترخيص ما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة. عرفنا شو السهوة؟ نعم، لي بقرام، قرام يعني ستار، صار لك لون فيه تماثيل، فلما رآه هتكه. لا أبو هيك وشقوا عليه نفس الستر وتجلالي وتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، يعني صوروا بشبه بخلق الله. قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. كيف يقول قطعوه من الوسائد، لأن الوسائد بيقعدوا عليه بيحطوا ظهر عليه مو مثل كان مرفوع هيك بالحيط معظم. قال اي نعم، والذي يدل على الترخيص ما رواه بسر بن سعيد عن بسر عن كندسر مو هيك؟ الله خليني اشوفه. عن زيد بن خالد الزهني هذا الصحابي. اي نعم. قال بشر إن الملائكة يطلب بيتنا فيها صور مو هيك؟ هلا بالأول والذي يدل على الترخيص ما رواه بشر ابن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور. قال بشر ثم اشتكى زيد اللي رواه الحديث فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور. والله شلون؟ فقلت لعبيد الله، من عبيد الله؟ الربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ابن زوجها يعني. شوف اخواني، ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ يعني لما زرناه في الصور. عبيد الله من هو عبيد الله؟ ربيب ميمونة. ربيب ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. زوج النبي. ربيب يعني ابن زوجها من غير النبي عليه الصلاة والسلام، كان عايش عنده. أيوة كانت متزوجة قبل النبي. متزوجة ولا ولد. زوجها. ولد. مو ولدها يعني ولد زوجها ولد. إيه إيه إيه ربيبها مو ربيبها. نعم ربيب ميمونة. أنا ابن زوجها الأول. ابن نعم. إيه نعم. ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعوا حين قال إلا رقما في سوق؟ مو قال سمعنا مين؟ قولوا شوف عبيد الله. عبيد الله. لا اللي ما كان سمعان وبشر. بشر. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله الصورة بوجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. بس لبي يعني هذا غير حولي يا رجل. فهذا الحديث دليل على أنه ليس بحرام، لأنه لو كان حراما في آخر الأمر لأمر بهتكي لون، ولما اكتفى بمجرد تحويل وجهه إيه ثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تذكيره بالدنيا، وأيد هذا الطحاوي من أئمة الأحناف فقال خلاصة كلام الطحاوي إنما نهى الشارع أولا عن صور كلها وإن كانت رقما، لأنه كانوا حديث عهد عبادة الصور فنهى عن ذلك جملة، ثم لما تقر ناهل عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى اتخاذ ثياب، وأباح ما يمتهن لأنه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن، وبقي النهي فيما لا يمتهن انتهى. وقال ابن حزم وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن، والصور محرمة إلا هذا وإلا ما كان رقما في ثوب. ثم ذكر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الأنصاري. قلنا هذا البحث سيدي كله عن المجسم. عن المجسم. يعني عن ورقة. ما أقول لك الحيط. ما له زر. في الشأ الأشياء. ما له زر. حتى عن الإمام مالك كل اللي قابل للكسر. ظل شلون يعوق الله الموقت الكسر كله معلش. كالكوشوف لأنهم هو الجسم الأشياء كلها. أوان فخذ الله. المسابقة. المسابقة مشروعة وهي من الرياضة المحمودة. وقد تكون مستحبة أو مباحة حسب النية والقصد، وتكون بالعدو. شو بعد بالركض على الرجلين ومشوا مين بيركض بالضواني، كان الله يرحم أستاذنا شيخ الخير نطلع في إيران يقول حط كل اثنين سوا أمر كله يشوف مين بيسبوا منكم، رد يقول اثنين أمر كله بعدين علموا بالنقط ومشوا مين بنقط كذا فارضك له والله، علموا بالحبل يسكن حبله قسم من هون وقسم من هون يشدوا مين اللي يتغلب، دائما كنا على الرياضة فارضك له الله يرضى عنه. لكن يقول لا تاخذوا هذا معنا غريب كما انت ابنا صغار لك لون. مره زرنا الغوفه كلها الشيخ على رجليه يمشي سؤال ما في الوهاب. اي نعم المسابقه مشروعه وهي من الرياضه المحموده، وقد تكون مستحبه او مباحه حسب النيه والقصد، وتكون بالعدو بين الاشخاص كما تكون بالسهام والاسلحه وبالخيل والبغال والحمير. ففي المسابقة بالعدو بين الأشخاص ثبت أن عائشة رضي الله عنها قالت سابقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته فلما حمل نعم سابقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته فلما حملت اللحم سمنت والله شلون سابقته فسبقني، قلت هذه بتي واحد بواحد ونعم في بعض الروايات الرسول قال لا واحد بواحد مرة سبقته ثاني سبقه مرة سبقه ومرة سبقه لا واحد بواحد. اي نعم ومرته وكان متعوين لعزيمة هي أدى والله كلون واحد يجي عزم النبي قال له وعائشة قال له شو بدي بالنسوة النبي قال له ما أقول رد غاب وجاء قال له يا رسول الله صنعت لك طعام قال له وعائشة قال له ما بدي عائشة بدي أوت وحدك قال له ما هي رأي رد يجي الثالث قال له أمر الله وعائشة شوف أخلاق النبي عليه السلام قال طلع قال له تعالي شوف أنا بس بقول لك أنت صار يشتابه بالطريق بار الله شلو وسبقها لما سبقها قال له واحد بواحد سبقتيني مرة وأسبقتيك مرة بارك الله الأخلاق هيك معك لأن شوف واحد كان عم يضل يوم تسيبه له عنه هذا جن رحينا بالصيف بجن نوطة لو عندي اي نعم كأنه ما من البشرة. ولذلك مش بالعوام بده كمان يراعي الشعوب. متى ما صعدنا عيونه ما عاد ينتفع منه لو كان أعلم علماء الدنيا. أبدا مش من عيونه ما بسأل ينتفع منه. ولذلك العالم اللي بيمد إيده للناس بياخذ منه مش من عيونه كمان. بده هو يعطيك. الله شلون ما ياخذ من هون هذول العوام بخوفوا عوام ما في شلون. ذاك الله يحسن الشيخ أبو الخير يقول يا ابني العالم حتى يؤدي رسالته بده شخصيتين. شخصية يكون زهرتي مثل هذا الشيخ أبو إيش الأولى أبو هشام إذا حاب يتعدى على الشيخ يقطع راسه. والشخصية الثانية تكون إيش مالية تقدم له مال إنه إيش يعطي ويكرم ما يحتاج أحد من الناس. هاي بده حتى يؤدي رسالته. وأما مسكين أي من الصبح ما يهتم منين بيجيب البصلة منين بيجيب التومة منين بيجيب حقها هذا منين. سيدنا الإمام الشافعي يقول لو احتجتوا إلى بصلة ما تعلمتوا مسألة. نعم وهذا الفرنسيين لما كانوا في البلد أفقروا العلم تم حد يطلب علم ظهر لك له لك. قال شو قال راح وأعدوا له ما فين صلنا والمسابقة بالسهام ففي المسابقة بالعد راح والمسابقة بالسهام والرماح وكل سلاح يمكن أن يرمى به. يقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. شو فسر القوة ومن رباط الخيل كمان إلى آخره. قال فسر القوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا كل الحرب الرمي جاي معنا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. شو قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالرمي فإنه من خير لهوكم. بالله كمان. ويقول صلى الله وسلم إيه شو عندكم؟ ويقول صلى الله وسلم كل لعب حرام إلا ثلاثة ملاعبة الرجل أهله أو ملاعبة الرجل أهله ورميه عن قوسه وتأديبه فرسه. تعلم يعني إيش الكر والفر الفرس. ويحرم أثناء الرمي أن يتخذ ما فيه الروح غرضا تجعل عصفور أو حمام أو دجاج أو سهل تشو بصيب هذا لا تعذيب الحيوان. فقد رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جماعة اتخذوا دجاجة هدفا لهم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا هدفا يعني. والمسابقة بين الحيوانات ثبت في الحديث بعض الأجانب في أفريقيا لما يتخذ نفس الإنسان بني آدم هذا كان له اليوم كما في أسبوع يحل كل دم واحد أفريقي يوم بالسنة أظن كل واحد أفريقي شوفوا خارج بس يطلب حتى إذا مروا وهذا يجعلوا إلو دابي يركبوا يمشي فيه عليه رجله أو يحمل على ظهري أقطب نار أبدا مش دابي أبدا عندهم حتى هالوسم كله كان يسمون بوجاهه يجيب الحديد من كل وجهه هذا على شخصين وهذا ثلاثة إذا حفيره بالقليلهم بالحد. والمسابقة بين الحيوانات ثبتت في الأحاديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف معلومة ليه الجمال النصل السهام أو حافر الخيل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت. شو من ضمرت كاتب عليها تحت شوف إخواني تضمير الخيل إعطاؤها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف ويكون ذلك في مدة 40 يوما لا تمهل لا تسبق. إيه نعم. من الحفياء وكان أمدها وكان مدوى ثنية الوداع من الحفياء إلى ثنية الوداع محل خارج المدينة اسم الحفياء. وسابق بين الخيل التي لم تضم كما من الثنية إلى مسجد بني زريق. هذا مقدار تقريبا شيء 100 نصف ساعة أما ديك شيء 4-5 ميال مسافة مضمر تركد أكثر. وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال يعني 2.5 أو 6 ومن السرية إلى مسجد بني زريق 100 لأن مش 100 ما بس يأخذ كثير صح يتعب جواز المراهنة يجوز أن تراهن على السباق، يجوز لكن بشرط المسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق. أما المسابقة برهان فإنها تجوز في الصور الآتية، ثلاث صور. أولا يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، إجا السلطة رئيس الجمهورية قال قوم احملوا سباق، اللي بيسبق له معي 1000 ليرة 2000 ليرة 10,000 ليرة ما في مال، أو إجا الأخ حي الله وعد قال قوم سابق اللي بيسبق أنا بقيم 100 ليرة مني، كمان يجوز هذا بين إخواني. كأن يقول للمتسابقين من سبق منكم فلو هذا القدر من المال، شو بضر؟ ما في مال. أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبي إن سبقتني فولك وإن سبقتك فلا شيء لك علي ولا شيء لي علي، أي كمان بجوز من طرف واحد. ثالثا إن كان المال من الاثنين المتسابقين أو من الجماعة المتسابقين ومعهم محلل بأخذ هذا المال إن سبق ولا يغرب إن سبق، كمان بجوز. مثلا أنا وعبد الله أن كل واحد فرس مثل بعضه، قلنا للشيخ عمر قم انزل كمان فرس الشيخ عمر مثل غيرنا، معروف انه ما بتسبق، اللي سبقتنا ام تاخذ ايش السبق، نحن سبقناك ما ناخذ شيء، اما سبقت انا باخذ سبق ابو عبد الله بياخذ، اذا انت سبقت تاخذ واذا ما سبقت ما بتدفع. هذا محل اسمي مثلا انا وابو عبد الله ان كل واحد راس اصيل للسبق، والشيخ عمر معه راس معادل خيلنا، انا وابو عبد الله قلت له سبقتك يا ابو عبد الله بعطيك 1000 ليره وسبقتني بتعطيني 1000 ليره ومعنا الشيخ عمر، ان سبقنا الشيخ عمر بياخذ منا ايش 1000 ليره 2000 وان سبقنا ما ناخذ منه شيء. هذا هي المحل اللي صار بالجوز حدود الاخواني. نعم قال او يخرج رحده ان كان المال من الاثنين المتسابقين او من الجماعه المتسابقين ومعهم محلل ياخذ هذا المال ان سبق. حطوا له نقطة ثانية، يأخذ هذا المال إن سبق ولا يغرب إن سبق. إن سبق ما نحطه، شو بيجوز هي؟ أي اسم محلل. قيل لأنس أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال عظيم، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال نعم والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه، يعني رسول سر وأعجبه ليش كم سبق. شلون سورة الرهان ما ذكر؟ سورة الرهان قلت لك مثلا يا بيكون إنه تغلبني يكون محن واحد ثالث أو ضار لك أو واحد بيشبه له كذا كذا، من الصور اللي مرت معنا بس. الصور التي يحرم فيها الرهان، ولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد على إنه سبق فله الرهان وإن سبق فيغرم صاحبه مثله، والله هذا ما يجوز، فيغرم صاحبه مثله لأن هذا من باب القمار المحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة، فرس للرحمن لله وفرس للإنسان وفرس للشيطان، حيعدلوا. فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله مشان الجهاد، يرتبط يعني. فالذي يرتبط في سبيل الله يعني يرطول من أجل إيش؟ من أجل جهاد العدو. فعلفه وروثه وبوله وشعره وجلده وعظامه وعلفه كله في إيش؟ في صحيح بميزان يوم القيامة. قال وبوله وذكر وذكر كذا وكذا الأخير مثلون هنا. قال ما شاء الله، ذكر ما شاء الله. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الإنسان فالذي يرتبطه الإنسان ليلتمس بطنها فهي ستر من الفقر، ربيها مشان تحبل يجيب مهر يبيعه ويعملوا تجارة. إخواني نعم، لا جلب ولا جنب في الرهان، شكلوها لا جلب ولا جنب في الرهان. روى أصحاب السنن عن عمران بن حسين رضي الله عنه، دعوه إلى الله دعاء عن ذكر مستجاب، دعوة خاصة ودعوة عامة. اللهم صلنا على أعدائك إسرائيل، اللهم صل جيشنا على أعدائك إسرائيل يا رب إكراما لوجهك الكريم، اللهم خرب ديارهم ويكتب أطفالهم وجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين، وسع علينا فتح العارفين، وأعطنا سؤلنا، ولا تجعل حاجة أحد منا للئيم، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا ومعلوماتنا ما أحييتنا، واجعل ذلك الوارث منا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. قال: روى أصحاب السنن عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب في الرهان. كيف السرور؟ الجلب هو أن يتبع فرسه بمن يحث على سرعة الجري. والله شلون؟ مثلا بيكون حاطط في الطريق واحد وعم ايش؟ يركض، يقول له ايش حاطط؟ امشي. والله شو؟ كل ماله بيزيد ايش؟ بالرأس. اذا كان بالاول يبعثوهم بدون ما يركبوا عليه. هي صورة. الصورة هي عم يركب. والجنب هو أن يجنب فرسا إلى فرسه، إذا فترت تحول إلى المجنوب، إذا فترت يعني ضعفت قل هذا نط وركب على الإشرة جنبه يركب. تبدو شلون؟ يبقى هذا كثير غش يعني معه راكب على فرس وذيك مسكها بإيده وعم يتركه ذيك أول لما عليه شيء، لما بتتعب الراكب عليها بنط على الثاني مشان يسبق. قال هذا كمان ممنوع. الله يرحمه مع سوسة عنا برنكوس كان يعني بتقول لك قد ثلاثة منا، يعني قد الشيخ حسين وقد مصطفى وقد أبو عبد الله يطلع خل ما يكون يحط ديه تحت الحديد تبع القطار ويشده هيك يقطع. شو بيت الكذب أخي؟ بعد ما تلقى فرس يبقى مجنب فرس جنب، لما تتعب ينقطع الثاني. مو بالسباق يعني مشي ولا عادي يستعمل واحد تنتين وقت بده يركض كمان يكون مع واحد تاني دائما جنبه. ما بتلقى واحد اللي عم يتسابقوا وغيره ممنوع. ايه معلوم هي بالنسبة للشروط ممنوع. هنا قال نعم فينا ما شاء الله الأول سيدنا مهين والجنب أن وقال ابن أويس الجلب أحد العلماء اللغة أويس وقال ابن أويس الجلب أن يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان ليحرز السبق. هنا أن يجلب حول الفرس يعني من واحد يعني من خلف يجي يعطيها صوت حتى تركض. والجنب أن يكون الفرس به اعتراض جنوب فيعترض له الرجل بفرسه يقومه أو يقوم عليه يعني يترك هاي يطلع الثاني. تفسير هذا بعيد شوي ذاك اليوناني أحسن فيحوز الغاية. وقال أبو عبيد الجنب أن يجنب الرجل فرسه الذي سابق عليه فرسا عربيا أن يجنب الرجل فرسه الذي سابق عليه فرسا عريا يعني معلش ليس عليه أحد فإذا بلغ قريبا من الغاية ركب فرسه العري فسبق عليه لأنه أقل عياء أو كلالا من الذي عليه الراكب. حرمة إيذاء الحيوان ويحرم إيذاء الحيوان وتحميله فوق طاقته فإن حمله إنسان ما يعجز عنه كان الحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق. شلون؟ وإذا كان الحيوان حلوبا وله ولد فلا يجوز الأخذ من اللبن إلا بالقدر الذي لا يضر ولده. شايفين إخواني؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لا لحيوان ولا لإنسان. شايفين إخواني؟ صار يعملوا الناس أخي شحيلي بقدرة الله. هي الدابة لو تحليبها بترفع الحليبات شوي لصدرها مشان بيروح بيجيبوا ابنه ايش بيقدموه عليها بس تحط مسكه قول برد بتنزل الحليبات ويسحبوه من حلبوها. صارت اخواني هناك الله سبحانه وتعالى ايش قلل ما في ايدي الناس يعني الظلم. اينا قال واسم البهائم وخصاؤها وين عندكم؟ يجوز واسم البهائم في أي جزء من بدنها ما عدا الوجه بس. الله شلون؟ فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه فقال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها ممنوعا. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. وقد استنبط العلماء من هذا النهي حرمة ضرب الوجه واسمه من غير تفرقة بين إنسان وحيوان، لأن الوجه أكرمه الله وهو مجمع المحاسن. في أربع حواس في الوجه قليل يا أخي. وأما واسم غير الوجه من الحيوان فهو جائز بل يستحب، لأنه قد يحتاج إليه في التمييز بين الحيوانات، لا تعرف هي إلك وإلى غيرك إلا بالوسم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسم بالميسم إبل الصدقة، إبل الصدقة يأخذ الشفرة أو المكوى ويعلمه كله حتى تعرف أنه هي فلان غير فلان. أي نعم، كما رواه مسلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله بكراهته لأنه تعذيب ومسلم. شوف الإخواني، تعذيب ومسلم. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما، ويرد على كلام أبي أن هذا ويرد نعم ويرد على كلام أبي حنيفة أو يرد على كلام أبي حنيفة أن هذا عام مخصوص صحيح، وأن التخصيص ثابت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو كان يسم، أي أن التعذيب والمثل حرام في كل حال إلا في حالة وسم الحيوان فإنه يجوز. أما خصاء الباء ما عند الصاحبين يجوز، ما في خلاف، هي رواية. نعم إيه قال، وأن التخصيص ثابت بفعل الرسول، أي أن التعذيب والمثل حرام في كل حال إلا في حالة وسم الحيوان فإنه يجوز. أما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة إما لسمن أو لغيره. وخص عروة بن الزبير بغلا له، بخوف البغل اللي كان فعل يركض يضرب. ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز، ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم عشان تسمع. أي نعم. خصاء الآدمي، وهذا بخلاف الآدمي، فإنه لا يجوز لأنه مثلة وتغيير لخلق الله وقطع للنسل، وربما أفضى إلى الهلاك كمان. أي نعم. التحريش بين البهائم، بيجيبوا يجيبوا ديك وديك وتكون شو يقتلوا بعضهم، كبش وكبش يقتلوا بعضهم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم وإغراء بعضها ببعض لتتصارع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، إنه فيها ضرر، كما نهى عن اتخاذ شيء منها غرضا، حطه تضرب عليه هدف. ودخل أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم ابن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال لهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، هذا صبرها يعني تنصب وأن يصبوها ويطيب. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا. وثالثا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، اتجلوا هدف هنا، وإنما نهى عن ذلك لأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى. اللعب بالنرد، النرد بسموه الطاولة، ذهب جمهور العلماء إلى حرمة اللعب بالنرد واستدلوا على الحرمة بما يأتي. شايفين إخواني، جاب حديثين روى بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. اللحم باسمه نعم، رواه مسلم وأحمد وأبو داود. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النرد شير لم يسلم عليهم. قال الشوكاني روي أنه رخص في النرد ابن مغفل عبد الله وابن المسيب سعيد على غير قمار له، بل بيقولوا بيحملوا ذاك الحرمة على القمار، أما بدون قمار ما في مانع. هنا ويبدو أنهما حملا الحديث على من لعب بقمار. حلوة الإيش تأويل. اللعب بالشطرنج ورد في الأحاديث تحريم لعب الشطرنج، ولكن هذه الأحاديث لم يثبت منها شيء. بدنا دليل. حافظ يحكي الحق، قال حافظ ابن حجر العسقلاني لم يثبت في تحريمه شطرنج حديث صحيح ولا حسن،